الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. في هذه الأيام المباركات التي دعانا فيها أبانا إبراهيم وقال له المولى تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج، فقال: يا ربي كيف أؤذن في الناس بالحج؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فاللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لنقل شعائر صلاة الفجر القرآن الكريم. القارئ الشيخ حلمي الجمل يتلو علينا لما يتيسر من سورتي الصافات وصاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى 100,000 وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمن. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أنكم سلطان مبين بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين

سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر والقرآن بالذكر والقرآن بالذكر للذين كفروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاء وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب شيء يراد وانطلق الملأ منهم أن وقالوا ربنا